الإمارات انت مملوحة نظرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وطاحة يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحة يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحة جيت لك بدين مفتوحة وصار قلبي يكفخ جناحة يا سطوع المجد وضوحة يا الإمارات المجروح بجروحه نخوة المظلوم وسلاحه يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحه ارحم الله زايد وباحه يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحة يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك شالك بروحة